لا يقال انه مرسل. هذا هو الفارق يعني المنقطع. قد تقول وعن ابن عمر ان النبي كان يفعل كذا، هذا اسمه معلق، وان كان معلق من اخره للقطاع طويل، لكن الحديث